الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من سورة فاطر، والشيخ بدأها في الفجر وأتم هذا الجزء منها في هذه الصلاة، في صلاة العشاء. والحقيقة السورة دسمة جدا وموضوعاتها متشعبة جدا، لكن خلاصتها أن السورة، وهذا كثير في القرآن، وهذا أحد أيضا علوم القرآن، أي الآيات المحورية التي دار حولها السورة. يبقى السورة لها مقصد عام، وإحنا شرحناها في بدء السورة. وأحيانا كثيرة تأتي آية تسمى الآية المفصلية أو المحورية تدور حولها السورة، ما قبلها تمهيدا لها وما بعدها نتيجة لها، فتدور السورة من أولها إلى آخرها حول آية. أقرب الأمر بمثال، فبالمثال يتضح المقال. سورة القصص، رغم أننا نتحدث في قصص كثير، لكن الآية المحورية اللي حولها السورة إنك لا تهدي من أحببت. والعجيب الآية نزلت في أول البعث، والسورة متأخرة، ووضعت في الموضع الذي عليه مدار السورة من أولها لآخرها، ما قبلها كله تمهيدا لها وما بعدها كله نتيجة عليه. من هذا ما نحن الآن بصدده. من أول السورة كل الآيات تسوقنا لنتيجة جاءت في آية محورية، بها بدأ الشيخ القراءة اليوم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. خلاصة كل ما سبق هذه الآية، ونتيجة كل ما هو آت هذه الآية. فالآية تستطيع أن تربط بها السورة من أولها لآخرها. يبقى ما قبلها تمهيد لها وما بعدها نتيجة عليه. طبعا الوقت لا يسمح أن نفصل كل هذا الارتباط، لكن أود أن أوضح الآية نفسها لماذا جعلت محورية. موضوع خطير جدا، قضية السورة كلها حول هذه. يا أيها الناس، الآية من البداية تحدثنا عن مشيئة الله في كل أقداره وفي كل تدبيره، وكيف أنه المالك والملك كله دار بأمره ودار على تدبيره. نهاية السورة مدار على نفس المدار نتيجة لهذا، فكل حركة تتم وكل آية سيقت لها ارتباط بهذه الآية. يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل البشري من آدم الخمسة. ثم قل أنتم الفقراء. الفقر عارض ولا أصيل؟ لذا قال أهل العلم مش عارض، الفقر هنا فقر أصل مش عارض، فهي صفة لازمة للإنسان. ما في إنسان على وجه الأرض إلا فقير. هنوضح إيه معنى الفقر. والله هو الغني، والغنى الله غنى لازم، لو لم يعطي أحدا شيئا فهو الغني. فالغنى ما تأتى بعطاياه أبدا، بل الغنى صفة ذات مرتبطة بذاته تعالى. كان غنيا قبل أن يعطي، وما اكتسب الغنى بالعطاء. والإنسان كذلك منذ يولد إلى أن يلقى الله وهو فقير. هتقول لي إزاي؟ هل خرج من بطن أمه محملا بمتاع؟ حد منكم نزل بطن أمه معها مصاصة ذهب، بزازة ذهب، ها حظاظة ذهب، أي حاجة بس، ولا طلع عريان؟ الذي خرج من بطن أمه عار ثم أرحل عن الدنيا على ما دخل عليها. ولا في أحد بيطلع مكسي طالع بالإرشاد بتوعه ولا يطلع عريان؟ كما جاء للدنيا عار خرج منها عار. أليس حالنا كل جميعا كذلك؟ حتى لو خدع نفسه وحط الذهب تحت راسه هو عاري، ربنا هيسلط عليه سرق الذهب. وكل الأثار بتسرق، مخابيل وضع الذهب تحت رؤوسهم ليكون رزقا لغيرهم لا لأولادهم وأحفادهم. وكل أثار الفراعنة كذلك. النتيجة إنسان جاء للدنيا عاري وخرج منها عاري، ماذا ملك منها؟ يبقى جاء فقير وخرج فقير. كل ما ملكه أثناء الدنيا عارية مستعارة. لو جئنا بأفقر خلق الله وقلنا له هذا المال أمانة عندك 100 مليار دولار، مش 100 مليار، ها هل صار بالأمانة غنيا ولا هو فقير وما عنده عارية مستعارة؟ سرعان ما يسترد صاحبها. كل عطايا الرب لنا في الدنيا عارية عارية، والرب سماها عارية وسمها متاع. ايه المتاع؟ ها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا كل ما فيها. قال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. المتاع ما يحتاجه المسافر أثناء طريقه. طب ورحلة السفر في الدنيا طولها قد إيه؟ احنا فاهمين احنا نعيش 60 سنة يا اخوانا. 60 سنة دي في عمر الزمان كم تساوي؟ سلامات. سيدنا نوح عاش كم 1000 سنة؟ الله يفتح عليك يا ابن، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. 1350 لما حدث أن أمة محمد في آخر الزمان أعمارهم بين 60 و70، قال لو كنت فيهم لبنيت بيتي فوق قبري. فركة كعب محتاجة أن أنشغل على قبر؟ أخذت خطوة نزلت إلى القبر، هو ده عمرنا. فهل هذا العمر في عمر الزمان عمر؟ طيب نحسبها. ما ارتباط الإنسان بالزمان؟ من الأزل إلى الأبد الإنسان مما خلق، هنظبطها لكل جانب، من طين وروح، طين ونفخ. الطين عرفنا تكون يبدأ مع المني والبيض، دي البداية، والنهاية التراب. الروح متى بدأت؟ من الأزل. خلقت الروح مع بعد خلق آدم، من ظهر آدم وحي حال حياته. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح بيده على ظهر آدم فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة أرواح في عالم الذر، يبقى أخرج كل الذرية دخلنا فيهم ومش داخلين، ولا إحنا برا الذرية حاجة ثانية؟ ها؟ يعني إحنا بني أدمين ولا من بني حيو؟ كنا بني أدمين، يبقى أخرجنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة وأشهدهم على أنفسهم، أخذ عليهم العهد مع آدم. ثم تلا النبي الآية الخاصة بهذا العهد، وفيها يقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. عقب تعالى فقال: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى الروح والجسم الأزل، وبعدين عند الموت الروح هتموت ولا هترفع؟ هتروح فين؟ هتواصل الرحلة للأبد. إيه اللي بيموت؟ الجسد، الجسد فقط هو اللي بينفصل، هو اللي بيعفن، هو خش تحت التراب، هو اللي يصبح تراب. الروح ماتت. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ها، طب الروح هتروح فين؟ هتواصل الرحلة للأجل. طب بالله عليكم، ما قيمة عمر الدنيا في رحلة الروح من الأزل للأبد؟ النبي يصف لنا الرحلة هذه في نص حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم، مستمع صالح حبيب بلاش بوخل، أيوة كده، صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: مالي والدنيا، أي مالي والتعلق بها، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة بدأت من الأزل هتوصل للأبد. استظل بظل شجرة، واحد طالع من عندكم من هنا من أكفيل رايح أتوة، أثناء الطريق تعب لقى شجرة وظلها وارف، أنا نستريح شوية ونكمل الرحلة. في عاقل يجي في شجرة في الطريق في الشارع يقول: يا سلام، ده الهوى هنا يرد الروح، طب ما نبني لنا بيت هنا. حد يعملها؟ ولو عملنا نعتبره ايه؟ مجنون، مش كده ولا ايه؟ طيب هنجل. النبي يصف الدنيا بهذا، يقول: مالي والدنيا، انما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحله طويله استظل بظل شجره ثم رحل عنها. يبقى احنا كلنا فين دلوقتي؟ تحت الشجره وهيبه. وصلت. ثم وصفها في حديث آخر بتعبير دقيق آخر فقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا قنطرة الآخرة. إيه القنطرة؟ الجسر الكبري المعبر. بدأنا الطريق من الأزل وفي الطريق هنعبر على كبري وهنكمل للأبد. حياتنا الدنيا هي الكبري. طيب شفت عاقل هيطلع على اي كبر هنا على البحيرة اللي جنبيكم دي يقول: يا سلام، الكبر على البحيرة، يا سلام، الهوى يرد الروح، الهوى يرد الروح، صحيح اجمل هوى تطلع على البحيرة فوق الكبر. ها، يا سلام، يقول: ما احلى الاقامة هنا، هبني بيت على الكبر. لو واحد عملها وفكر يبني بيت على الكبر، الناس هتعمل فيه؟ ها، هيبقوا في الماي، الكل هيهبشوا، لأنت مش بتاعك، ده ممر الخلق، مين هيسيبك؟ حد هيسيبك؟ وضحت؟ لو فعل هذه الفعلة هيبقى عاقل ولا مجنون؟ طب كلنا فين دلوقتي؟ على الكوبري، على القنطرة، بنعمل ايه؟ كل عايز يبني. يبقى احنا عقلاء المجانين. شفت بقى احنا فين؟ ولا احنا دلالين على الكبري. لذا يصف الله لحظة المرور فيقول: وربك، في آية أخرى ويأتي بنفس الصفة، صفة الغنى، ليعلمنا أن الله مستغنى عن كل البشرية من أولها لآخرها. يشيل جن يمسحه ولا تأثير، يشيل اللي بعده ولا تأثير، ولو كل كفر هيمسح الكل ولا تأثير. قال وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما شاء. هيدفع جن مع الكبري هيجيب غيره. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. زي ما أنتوا دفعتوا جيل قبلكم اللي وراكم يدفعكم، والكل هيعدي القنطرة، والكل هيمر من تحت الشجرة تحت الظل. وصل المعنى؟ يبقى فين حياتنا الدنيا في أمر الزمان؟ لا شيء. كيف نجعلها وهي قنطرة؟ غاية علمنا وغاية هم وأكبر همنا، والكل عازف على القنطرة يا رجال، على القنطرة. هتعيش قد إيه؟ شئت أما بيت هتعدي، هتمر هتمر، وما رأيش برضا الناس هتشيلك وتلمك في البحر. يعني رغم أنفك هتمر، لكن الأجل هيجرجرك. واحد عمره على الكبر قد إيه؟ سنة. هيعبر الكبر بسرعة رهيبة جدا، هيجيبه في سنة. واحد بيتسكع هيجيبه في 60 سنة. وضحت؟ احنا تسكعنا كتير. ها؟ رحم الله الحسن البصري لقى راجل شيبة 60 سنة، فقال له كم عمرك؟ قال 60 عام. قال سبحان الله، منذ 60 عام وأنت تسير إلى ربك أوشكت أن تبلغ؟ قربت تعدي الكبر خلاص، أوشكت أن تبلغ؟ عديت، قطعت المسافة طويلة جدا بالكبر خلاص، دخل على الآخر. الله يستر علينا نفس ختامنا. ده احنا يعني قطعنا مسافات في الكبر. إذا ندرك هذا المعنى، رب العباد لما يقول أنتم الفقراء يا أيها الناس، يخاطب كل البشرية من أدم الخمس ساعة. ما في واحد فيهم يملك لله عطية. حد منا هيعطي ربنا حاجة؟ يملك؟ لذا يقول أنتم الفقراء، كل ما أنتم فيه عارية. من اللي عارها؟ العليم الخبير، هو اللي ادكم النعم، هو اللي أسبغ النعم. لذا يقول وما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة، من لفظ الفضل العموم، ونعمة جاءت نكرة في سياق النفي تفيد العموم. يعني ما في نعمة صغيرة ولا كبيرة في حياتنا إلا منه. طب اللي أعطانا كل النعم نبقى احنا جنبه أغنياء ولا كلنا فقراء؟ لذا قال أنتم الفقراء. فصفة الفقر صفة ذاتية للإنسان، هيطلع ينزل هيملك كنوز قارون، هو فقير محتاج لربه وربه في غنى عنه، واللي في عدد مش محتاج. ها؟ واللي هيشوف نفسه مش محتاج هيشوف فعلة رب اللي مات فيه ايه. لما في القانون قال انما اوتيته على علم عندي، يا خلي خيبك اينما كنت ولعنك لعنة كبير. اوتيته على علم عندي بشطارتي، من ادك الشطارة يا حمار؟ حتى لو قلت بشطارتي، من ادك الشطارة؟ من يسرك الاسباب؟ ندرك فقرنا فقر ذاتي، وغنى الله غنى ذاتي. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. في كل الآيات التي تحدثت تدعونا لهذا المعنى، لابد أن نسلم لله بفقرنا وأن نقر لله بغناه. طيب إزاي نسلم؟ العلماء لهم كلام طويل في الآية دي، كلام طويل ممكن تكتب فيه مؤلفات في الآية بالذات، لأن محورها كما قلت تدور عليها كل آيات السورة، ولو عايز تربطها بآية آية تتربط من أول السورة آخر السورة. دي الآية المحورية اللي عليها مدار السورة كلها. لذا قال السلف إيه معنى الفقر؟ عشان نثبت لله أننا فقراء نثبتها بإيه؟ قالوا بخلال خصال لابد منها. أول هذه الخصال ألا يرى لنفسه ملكة. يعني ألا يرى لنفسه أي ملكية لأي شيء، حد منا يملك شيء وكل ما عندنا ملكه؟ جسمك ملكه، عينك ملكه، ودانك ملك، رجليك ملكه، ايديك ملكه، ملكه ولا ملكك؟ اعضائك اللي فيك ملكه، وجنوده مش جنودك. صحيح ربنا سخرهم ليك، لكن مع تسخيره له لك، تسخيرهم لك ما زالوا جنوده. لما قول ولله جنود السماوات والارض، اعضائك من جنوده، عينك جند من جنوده، سمعك جند من جنوده، ايدك جند من جنوده، حسك جلدك كل ده من جنوده. بدليل ان هؤلاء الجنود ربنا سخرهم ليك عشان تطيعه. طب ما قطعتوش كل اعضائك الى الله منك تبرأ، يبقى جنودك ولا جنوده؟ ويوم القيامة كلهم عليك يشهد، مش لك، عليك. يبقى انت اللي ملكهم ولا هو؟ قال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، إيه؟ سمع يعني ودن تتش عليه، أيوة، وأبصارهم عينك، أيوة، وجلودهم، أيوة، أعضائي، أيوة. لأنك مش فاهم إن أنت فخير الله حتى أعضاؤك ملك له، لا ملك لك، وجنود الله لا جنود لك. وإن سخرهم لك فتسخيره لهم ما أطاعوك إلا طاعة له. هتترفص، هتفلفص، تاخد فؤاد من اللي خلفوك، هتروح فين؟ هتروح فين؟ وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، يعاتبوهم. بل ورد حديث إن العبد إذا جاء يوم القيامة يقول له: أي عبدي، ألم تفعل يوم كذا كذا؟ ويقرر بأفعاله. فلما يقرره الكذاب حتى يوم القيامة كذاب. خلي بالكم اللي تعود الكذب في الدنيا، فما بالك بالاستحالة الكذب ولكن بعمله تقية؟ ده يوم القيامة هيبقى أبو الكذابين. الكذاب يوم القيامة كذاب، والمستكبر يوم القيامة مستكبر، ولو في نار جهنم، وهتلاقيه برضه في جهنم ورفع راسه، النار تحرقه ويرفع راسه ويحتقر الغلابة المساكين. المرض القلبي يا إخواني اللي عاش به العبد لن ينفك عنه حتى في نار جهنم، حتى في نار جهنم اللي تعود على عادة. ولذلك بالبدء أنا أضرب ثلاث أمثلة. ربنا ذكر المجرمين اللي في الدنيا. مين المجرم؟ اللي مستعد يضحي بالناس كلها عشان نفسه، ربنا سماه المجرم. يوم القيامة بعد ما يرى كل أهوال يوم القيامة، اللي يشب من هولها الولدان كما قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. ولله دار الشارح إذا قال: مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها بقواعدها من تحت فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. موقف عصيب. ورغم هذه المواقف العصيبة يوم القيامة مرضه لا ينفك عنه. يقول تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أولاده اي والله ببنيه وصاحبته امراته، أيوة، وأخيه اللي كان بيحبها في الدنيا ومات فيها وباع الآخر عشانها، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤمي القبيلة والعيلة والبلد كلها. بس قال ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، مستعد ضحي بالبشرية كلها من أدم الخير من ساعش نفسه. ربنا سمه إيه؟ المجرم. عرفت المجرم؟ عشان تعرفوا ان احنا عايشين في عصابات مجرمين. نسأل الله العفو والعافية. طيب ده المجرم الكذاب جاء فيه الحديث، هاجل شوي. المستكبر خلي الكذاب في الاخر عشان نشرع عليه. المستكبر واحد زي ابو جهل اللي كان شايف الصحابة دول صراصير حاجة لا تذكر. مين بلال بالنسبة له؟ من عمار؟ من صهيب؟ في قاع جهنم لما يدخل هو الرجال بتوعه أتباعه اللي خدعهم كلهم. يصف الله هذا المشهد يقول هذا فوج مقتحم معكم، الأتباع اللي جن وراء الملأ الكبار، هذا فوج مقتحم معكم. فيرد الكبار إيه؟ يقولوا لا مرحبا بهم، جينا منو يعني؟ هتنعموا يعني؟ إنهم صالوا النار. فيخلوا الغلابة المستضعفين اللي اتبعوهم ينطقوا، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فأفزع على الله يروح فين؟ وقدم المستكبرين لا في الدنيا ولا في جهنم حتى. ها؟ يفزع الله. ها؟ بل أنتم قدمتم لنا فبئس القرار، ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. خلي بالنا هنا قالوا في النار، في العرف قالوا من النار. ليه؟ مش وقتها دلوقتي. فزد عذابا ضعفا في النار. ربنا يصل حال المستكبرين. وقالوا مين؟ ابو جهل وامثاله. كم ذاك يكون في السرير؟ ما لنا لا نرى رجالا في جهنم يعني، كنا نعد من الاشرار. فين الارهابيين؟ فين المتطرفين؟ فين عمار وبلال وصهيب؟ راحوا فين؟ ما كان بيعتبروا كده ارهابيين متطرفين وصابئ او خرجوا عن القانون وخرجوا عن الدوله وخرجوا عن النظام، وهم في قاع جهنم هيقولوا الكلام ده. ها سموهم خوارج، مش هم الخوارج، لا اتهموا اهل الايمان بهم خوارج. كارثه كبيره جدا. ها ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا، يعني من شده السخريه منهم ما عدناش نشوفهم، ام زاغت عنهم الابصار لشده حقارتهم وصغرهم. الكبر في راس ابو جهل راح، ولا حتى في قاع جهنم ما زال موجود؟ وضح المعنى. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. يقول تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، يهببوا اللي هببوه. هنا الكذاب. حديث النبي يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالكافر يوم القيامة فتعرض عليه ذنوبه فيقول يا ربي بالندى الحساب ما فيش حد يدفع عنه غير نفسه كما قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وفهم ان هو لما يكذب على ربنا هيفوت الموضوع ده، هيعمى على رب العباد على العلم الخبير حتى يوم القيامة زي ما كان بيعمل في الدنيا بالضبط. فهم انه يرتكب الجريمة ورب مش شايف حاجة، مدام هو مش شايفه يبقى الرب العليم مش شايفه. ولم يدر الحمار قول الواحد القهار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ندرك هذا المعنى الخطير. فيقول يا ربي كذبت علي ملائكتك، الملائكة كذبين في اللي كتبوه ده، أنا ما عملتش كده. تخيل لما ينكر على مين؟ على الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ورب العباد هو اللي جندهم له، ويكذب عليهم بين يدي الله. يا ربي كذبت علي ملائكتك، كتبوا الذنوب انا ما عملتهاش. يوم القيامه وبين يدي الله وينكر، انا ما عملتش كده. مش ينكر بس، ده يحلف بكل الأيمان بالله والأيمان مغلط. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. طب استحوذ عليهم في الدنيا ويوم القيامة هو ربهم على كده، فلا يعرف إلا ما علمهم. والذكر الشيطان يتسلسل ويوم القيامة لا أثر له وهم ماشيين بالزبلك. وصلت؟ ولذلك بعض الناس يقول لي الله الشيطان مش متسلسل في رمضان يا شيخ، ما الناس بتحصل ايه؟ قلت له يا حبيبي بسيطة، الشيطان بيربطهم بالزبلك، هو يحبس والزبلك شغال. وصلت؟ الزبلك شغال وهو في جهة، مش في رمضان شهر، لا ده يوم القيامة وبين الله والشيطان اللي ربطهم هذه الربطة وألفهم على هذه الإلفة منقادون له وهو محبوس عنه. لا إله إلا الله، يا ربي كذبت على ملئك. فقل تعالى من يشهد لك؟ يقول تشهد لأعضائي سمعي وبصر وجلدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيصم الله فاه يخلصه وتنطق جوارحه فتشهد كلها عليه بما فعل. فلما يرفع عنه تكميم فاه يصرخ، يصرخ فيه فأعضاءه يقول ويلكم ويلكم، فعن كنا كنت أناضل، ده أنا بكذب على ربنا عشان خاطركم عشان أحميكم من النار. ويلكم فعن كنا كنت أناضل. ثم تلا هذه الآيات ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم أي منكرين لما شهدتم علينا؟ فيأتي الجواب الذي لا جواب بعده، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون تظنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. سيبوه، احنا انا مبسوط انه يتفاعل مع الآيات وحافظها. الله يفتح عليك يا ابني، الله يفتح عليك. اذا ندرك هذا المعنى الخطير، الكذاب هيستمر الكذاب حتى يوم لقاء رب الأرباب. واضح المعنى؟ اذا ندرك. فلما يقول يا ايها الناس انتم الفقراء، الفقر صفة ذاتية. كيف نثبت لله فقرنا؟ أول صفات الفقير أن يتبرأ من رؤية الملائكة، ألا يرى نفس لنفسه ملكا لشيء ولله ملك كل شيء. لا يرى لنفسه ملكية لا لأعضائه ولا لنفسه ولا لماله ولا لأرضه ولا لحياته ولا لزوجه، ما لم يتبرأ العبد من رؤية الملكة، رؤية أن له ملك، لم يكن فقيرا لله، ده متعالي مستكبر أوفي اللي تعيش. يبقى أول، ولذلك إخواننا أول صفة مذمومة نزلت في القرآن هذه الصفة. متى نزلت؟ في أول سورة نزلت، اقرأ. بدأ بإيه؟ بأمرين، اقرأ اقرأ، وبعد الأمرين أول نهي، أول بال لأول مرض يبتلى به العباد. بعد ما اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، قال كلا إن الإنسان ليطغى. إيه سبب الطغيان؟ أن رآه استغنى. يوم يرى في نفسه أنه غني في أي شيء يستغني فيه عن الله لن يكون عبد الله ولا فقيرا بين يدي الله. أول آفة، أول آفة ذكرها القرآن الكريم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكل اللي فجر أعطاه الله نعم ظن أنه مستغن بها عن الله، مش عايز ربنا. وضحت؟ ده أخطر مدخل للكفر والإلحاد، أن يرى الإنسان أنه له ملك مع الملك. يبقى ده فقير إن الله مقر الله بفقره وأن الفقر صفة ذاتية ليه. ولذلك قلت لكم الآن حوارية خطيرة جدا جدا، لذا قال السلف أول علامات الفقر البراءة من رؤية الملكة، أن يتبرأ من أن يكون له ملك شيء في أي شيء. ما لم يتبرأ العبد من ملكية ويقر لله أنه الغني وأنه المنعم وأنه المالك لكل شيء لم يقر الله بفقره. وضح المعنى الخطير ده. كم واحد فينا أثبت لله فقره ولا كله بينازع؟ كله عزيز أباش. وذلك عندنا الباشا دي حاجة كبيرة قوي قوي، أحكي لكم طرفة بس تخفف عنكم شوي. يا والله كنا في بعثة البعثات بتاعته، فكنت أحلى من الشيخ سعيد فوزي، والراجل المسؤول الأول في داخل المبنى كان كل ربنا هداه وبدأ كل ليلة يجي لنا يقول عايز أتعلم منكم الدين. ففلنا قاعدين نشرح له اسم الله المقيت، الشيخ فوزي شرح شوية نشرح شوية، والراجل قاعد مبهور ومسؤول كبير ده لو لما سمع الكلام مبهر جدا قال يا ربنا ده باشا. قلت له اخرك باشا؟ ما ده اكبر حاجه عنده باشا. وضحت؟ نسأل الله العفو والعافيه. انتم الفقراء والله هو الغني الحميد. لابد ان نقر للفقر، فاول خلال الفقير البراءة من رؤية الملكة. رأى من نفسه أنه لا يملك شيء وأن لله ملك كل شيء، لن يتصرف في أمر حوله بغير أمر المالك، يبقى له الحق في التصرف أي حاجة، ولله الحق التصرف في كل شيء، وهو عبد دوره الانصياع لأمر المالك. الذي لا يفهم هذه القضية لا يعرف ما العبودية في عمره ولن يقيمها، لن يقيمها. طول ما أنا شاعر إن أنا مالك ومستغني هتعبد لله بأمره ولا هنفذ ما أرى وما أهوى؟ ده أخطر مفتاح للذلل والكفر. لذا قلت أول ما حذر الله منه في أول آيات منزلة هذا البلاء. افتكر دائما هذه الآية، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. رأى في نفسه الاستغناء عن الله في شيء سيترك أمر الله في هذا الشيء يقينا. شايف أنه مستغني هيستغنى دماغه وهواه ومزاجه، هيخضع لأمر الله وهو مستغنى عن الله. رأى لنفسه ملك. أنا عارف أن القضية خطيرة ودقيقة جدا، لكن يا إخواني أقول لكم آية السورة كلها مرتبطة به، ولو الوقت أنا عارف ذهب يصعب أنها فصلها آية آية من أول آيات. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك يبقى الأمر أمر مين؟ الملك ملك مين؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم، يبقى كل النعم نعمة مين؟ هل من خالق غير الله يرزقهم من السماء والأرض؟ هتقول حد غير، هتقول له ايه؟ يبقى من الغني والفقير الله. خذ الآية آية آية واربطها بهذه الآية هترتبط، خذ التي بعدها من هذه الآية لآخر آية هترتبط. دي الآية المحورية اللي عليها مدار السورة من ألف لام. لذا قال أهل العلم وصف الفقر لا يقوم عند أحد إلا إذا تبرأ من رؤية الملك. كيف يثبت له أنه تبرأ من رؤية الملك؟ أن ينفض يديه من الدنيا ضبطا وطلبا. لذا عبر السلف هذا التعبير، قالوا أول خلال من تبرأ من رؤية الملك نفض اليدين من الدنيا ضبطا وطلبا، إن جاءت لا تمسك بها وإن غابت لا يطلبها، ملك الله. أنا هطلب ملكه، حتى لما هطلب أنا هطلب ما فيه طاعته يا رب اللي هتخليني أطيعك فيه ادهولي، واللي مش هطيعك فيه مش عايزه. فلا في طلبه طلب الدنيا ليملكها، ولا في إمساكها أمسكها طمعا في ملكه لها. فنفض اليدين من الدنيا ضبطا وطلبا. إذا كنت أنا لا أملك الدنيا همسكها بإيه؟ هطلبها ليه؟ رحم الله الفضيل بن عياض، يا الله مدرسة مع ملحوظة. الفضيل تاب بعد معصية، خد شبابه في مجون، في مجون، وفي ليلة مد موعد لوحدة يفترش، وجالس خلف جدار في ظلام الليل الدامس ينتظر الموعد واللقاء، وإذا بداخل البيت عابد لربه يتلو القرآن. فبدأ تلاوته بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق. الآية جاءت على قلب الفضيل في لحظة انبساطه وشرته وقوته، سمع الآية وإذا بقلبه يضطرب ودمعه يفيض ويصرخ: آن يا ربي، آن، آن يا ربي، آن، آن يا ربي، آن. فيلغي الموعد، لا يلغيه ولا يقابلها، ينطلق فورا إلى فين؟ إلى الحرم. يظل الليل كله يبكي إلى الفجر، بل يواصل بكاءه إلى لقاء ربه، حتى إنه ما ترك بقعة في الحرمين في مكة المدينة إلا وأغرقها بدمعه، حتى لقبه من حوله بعابد الحرمين. الفضيل بن عياض داية أصابت قلبه في موقع تقفز، مش قضية بكاء، لا، ده واحد نزع نفسه من كل ما يرى وأخضع نفسه لكل ما يرى ربه، تحول تحول شديد جد، حتى كان حكام عصر الخليفة نفسه يتمنى من كثرة ما يتحدث الناس عن زهده ورعه وعبادته وتقواه الله وخوفه من الله، كان الكل يتمنى أن يراه. فأذن الله مرة الخليفة بيطوف، وجد الفضيل بيطوف، قالوا هذا الفضيل بن عياض أنت بدور عليه. الخليفة في الطواف جرى وراءه ليلحق به. الخليفة اللي هو إمام المسلمين ينادي الفضيل: يا إمام، يا إمام. الفضيل ما حسبش نفسه إمام ولا التفت حتى اقترب منه: يا إمام. قال: من أنت؟ مش عارف من الخليفة. انشغل بربه حتى عن الملك الذي حوله اللي هو فيه، لأنه يعلم أن كل دول ملك للملك، هنشغل بهم إزاي؟ نفض يديه من الدنيا ضبط المطلب. من أنت؟ قال: خليفة المسلمين. قال: وما حاجة بخليفة المسلمين؟ مش عايزين منك حاجة. قال: يا فضيل، أنا خليفة المسلمين، هل لك حاجة؟ سلني حاجتك. فلقنه درس محترم جدا. قال: أريحك، أو أسأل غير الله حاجتي وأنا بين يديه في بيته؟ أنت يعني مجنون؟ تخيل لو أي واحد مكانه والخليفة بصله حيسيب الطواف من الفرح، مش كده ليه؟ ده احنا عندنا مخابيل على مستوى عالي جدا، كان بيطوف بدل ما يبص الكعبة يبص على الناس ويقول سلام. قولي بس يا اخوان، لله در الشاعر: تكلمت حج، يكاد البيت من افعالك ان يهج، ذهبت تحمل زنبيلا الخطايا ورجعت تحمل زنبيلا المخرج. احنا فين؟ الفضيل لك حاجة يلقن درس. قال: ويحك، أو أسأل غير الله حاجتي وأنا بين يديه في بيته؟ فظن الخليفة ظن بعيد، نفسه يخدم الفضيل، نفسه ينال شرف خدمة الفضيل. فظن أنه له حاجة يستحي أن يسألها في الحرم، فخرج بعد الطواف انتظره على باب الحرم. فلما خرج الفضيل تهلى وجه الخليفة، يا هلا يا مرحبا، ها يا فضيل يا إمام، ها نحن خارج الحرم، سل حاجتك، اسأل حاجتك اللي انت عايزه، هلبي لك اي طلب اطلب. شوف العلماء كشكلهم ايه والحكام شكلهم ايه. رحم الله الحسن البصري السفرازي عبد الله مبارك، قال كان الأمراء يأتون بيوت العلماء فينصحهم العلماء، فاستقامت الأمة واستقام الراعي والرعي. فلما وجد مرضى القلوب أهل النفاق مكانة العلماء عند الأمراء لبسوا لباس العلماء وجاءوا بيوت الأمراء، فاحتقرهم الأمراء، ضاعت الدنيا وضاعت. فكنا نعد شرار علمائنا من يأتون بيوت أمرائنا. ده جدة رب إخوان. الشاهد لما فجأه بهذا، يا إمام ها نحن خزمة الله، سل حاجتك، اداله درس تاني. قال يا أمير المؤمنين، حاجة التي تود أن تقضيها لي، مصرش أنت أستقضيها لي. طيب هسألك سؤال بس، حاجة التي تود أن تقضيها لي أهي من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ ها الإجابة فين؟ يملك في الآخرة حاجة؟ عنده استطاعة؟ فورا قال بل هي من حاجات الدنيا. قال والله إني لأستحيي أن أسألها من مالكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ درس عملي يبين معنى أنتم الفقراء إلى الله، الله الغني الحميد. والله إني لأستحي أن أسألها من ملكها، من يملك الدنيا والآخرة؟ قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يبقى من يملك الدنيا والآخرة؟ حد غيره؟ يبقى من الغني ومن الفقير؟ كلنا فقراء، هو الغني مفيش غيره، هو الغني مفيش غيره. ها عايز الشيخ حامد دي، واحد مفيش غيره ملا الوجود نوره، دعالي لديته، ها لبيته بالدمع ناديته، مش كده ليه؟ طيب احنا ابو الشيخ هيزعل منك، يزعل مني ليه؟ المعنى صحيح، ها واحنا المعنى الصحيح حتى لو غديت الدنيا كلها يغير المعنى؟ لا هو المعنى صحيح. الكباندر شوقي ولد الهدى وغيرها، مش معنى انه غنوه يبقى احنا ننفي استعماله ابدا يا اخوان. اذا ندرك هذا المعنى، اني لا استحي ان اسالها ممن يملكها، فكيف اسالها ممن لا يملكها؟ يبقى عنده فيه مخلوق على وجه الأرض من الأمير لأدل الغفير يملك من الدنيا شيء؟ اللي في إذنه يملكه، ما احنا نملكه، ولو أراد أن يذهبه أذهبه، ولو أراد أن يبقيه يبقيه في أي لحظة، ها وتبقى في إيدك وتقسم لغيرك. أمثال بنقولها صحيحة، تبقى في إيدك. أنا قبضت راتبي، أين رزقي من؟ هلاقي نفسي بكره رغم أنفي هدفع فلوس البنزين، وهدفع فلوس المكواجي، وهدفع فلوس الكهرباء، ها هدفع فلوس المية، اللي دفعته ده كله رزقي ولا رزق غيري في مالي؟ سلامات. يبقى أنا إيه؟ شغل بنك، ربنا اديني النعمة وأنا أوزعها لأصحاب الحقوق، يبقى أنا غني فقير بالجزمة كمان كاش عجبك. فأول علامات الفقر نفض اليدين من الدنيا ضبطا وطلبا. ما لم ننفض أيدينا من الدنيا يقينا سنقع في بلايا لا حد لها ولا حصر، بل ما دمر الأمة إلا هذا الداء كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي إمام أبو داود في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: توشك الأمم أن تداعى عليكم، تتكلم عليكم كما تتداعى الأكلة أقصاتها الجعل الطعام. قالوا: أمن قلة يا مؤذن رسول الله؟ من قلة عدد؟ من قلة عتاد؟ من قلة مال؟ بل كثير، كل ده بتوفر، بل كثير، ولكن كل ده قال غساء غساء الشيء. لينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. مرض بسيط كده، الصحابة تعجبوا، مرض في القلوب يجعل أعز أمة أذل أمة، وأقوى أمة أضعف أمة، وأغنى أمة أفقر أمة. أيوه، بمرض قلبي. تعجب الصحابة، قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. يوم تعلق قلبك بالدنيا وترى أن لك فيها ملكة وتبقى وعمرك ما تشبع. اللي تعلق بالدنيا عمره ما تشبع. هتديله فلوس الدنيا يبقى عنده 70 مليار، يقول لك: لا يا عم الشيخ، عايز تخليهم 40. يا أخي 140 قرد يركبوك، هتصرف قد ايه في عمرك؟ ده انت لو عملت الفلوس دي اكل واكلتها مش هتخلصها في عمرك كله. ولذا نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن ادم واد من ذهب. واد من ذهب، واد يعني ايه؟ مش مليارات ولا تريليونات، اضعاف هذا كله ما يتعدش. واد من ذهب لتمنى أن يكون له سال، ولو كان له وديان لتمنى أن يكون له مثالث. وبرهالك هيبرهالك أصل عم الشيخ ما شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم عقبا: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. مش هينخرس إلا بالموت، مش هيشبع إلا بالموت. ويتوب الله على من تاب. اللي أخطأ وانشغل بالدنيا باب التوبة مفتوح ما لم يغرخر. واضح المعنى الدقيق ده؟ كيف أسألها ممن لا يملكها؟ والله إن الاستحق أن أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ درس عملي حي من الفضيل الخليفة. واضح المعنى الخطير ده؟ إذا صفة الفقر، ولو كنت خليفة المسلمين وتحت أيديك كنوز الدنيا، أنت في عارية مستعارة. الرشيد ملك الأرض، حتى كان إذا رأى سحابة في السماء يقول لها: شرقي أو غربي، أينما تمطري سيأتيني خراجك. إذا كانت هتيجي هتروح فين مني؟ ومع هذا لما جاءه ملك الموت وأيقن بالحقيقة صرخ وهو يبكي وافزع لربه ويقول: ربي، يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، ارحم من زال ملكه. في ملكه، في ملك الرشيد في لحظة راح فين؟ ها، نازل قبره، شفت ملك نازل مع حاجة؟ ولا هي نفس القماشة اللي بيتلف بها أفقر فقراء بشر؟ هم الثلاثة سبعين والقطن، ها، والقطن عشان ما طلعش البلاوي لعنده. واضح المعنى يا إخواني؟ كلنا كده. في حد فينا خرج من غير هذا؟ كل ابن آدم وإن طالت منيته يوما على خشبة حداء محمول. كلنا هنحمل على هذه الخشبة، لا نحمل معنا شيء. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. كل اللي اتمناكم عليه سبتوه، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كله كله، وما نرى معكم الرجال بتوعكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وصل المعنى؟ كلنا ذلك. لذا قالوا أول علامات الفقر نفض اليدين من الدنيا ضبطا وطلبا. العلامة الثانية، الوقت خلص، قالوا أشرحها سريعة جدا عشان أختم بها، وإمساك اللسان عن الدنيا مدحا وذما. أي واحد تسأله حالك إيه لك، والله الحمد لله في غنى، الحمد لله يبوس إيديه، ما فيش فلوس ولا دنيا غرورة. مدام بيمدح حالة إقبالها ويزم حالة إدبارها ليس فقيرا، ده همه الدنيا. طوال ما الإنسان لسانه يلهث بمدحها ويفرح بقدومها ويحزن بذهابها لم يستقم فقره لربه ولم يخشع قلبه لربه. ده علام السلف ذكروها حتى نتعلم هذه المعاني المسلم. ولذلك الصحابة، شوف السؤال فارغ من سؤال وسأله، اسأل أي واحد دلوقتي كيف أصبحت، إن كان مبسوط ماليا يا سلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله زي الفل. الفل اللي عنده الفلوس البزنس يبقى زي الفل. طب لو في خسائر ركض حيلة عم الشيخ، تجيلي عم الشيخ أنا في بلد كبير، البلد كبير خسرت الأشياء، وعيط ويبكي ويزم دنيا غرور، الناس كلهم وحشين، طلع الدنيا كلها تحت الأرض عشان خسر الشيء في الدنيا. بيحصل ما حصلش حاجات تبكي. ها، لذا قالوا سلف لما حيل بين الثعلب والعنب، ثعلب عمال ينط عايز يجيب الحب عبد ما عرفش يجيبه، فمشي وقال احسبه مرا احسبه ايه؟ طب لو طلته هيبقى مر؟ هو ده بالضبط، اول ما حصلهاش لك اصلها مر. دنيا غروره، بقت غرورة دلوقتي وعرفناها غرورة، ها؟ مش كده ليه؟ هذا بلاء مبين. الصحابة النبي يسألهم يوميا كيف أصبحت؟ يا سلام، شوف الإجابة، ما فيهم واحد ذكر الدنيا. يسأل الحارث رضي الله عنه كيف أصبحت حارث؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. شوف الإجابة فين واحنا فين؟ قال يا حارث انظر ما تقول، فما حقيقة إيمانك؟ أول الحقيقة إيه؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا، ما قدت أرى نفسي ملك، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني أرى عرش ربي بارزة. شوف لما صفى راح فين؟ عزفت نفسي عن الدنيا، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني أرى عرش ربي بارزة وأرى الجنة وأهلها فيها يتزاورون. شايفهم طولهم ماشي في حياته، عايش مع الآخرة مش معانا، بجسمه بس، قلبه وروحه فين؟ مع رب العالمين وحده، مع الغني، مع الغني سبحانه وتعالى. عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي وكأني أرى عرش ربي بارزة وأرى الجنة وأهلها فيها تزاورون وأرى النار وأهلها فيها تضغنون. فقال النبي معلم من أصحابه رجل نور الله بصيرته، ثم وجه الخطاب لحارثة قال يا حارثة عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. الحارثة لزم حتى نلب الشهادة، يوم موته جاءت أمه تبكي رسول الله، قالت يا رسول الله الحارثة ابن الوحيد أفي الجنة هو فأفرح أم في النار فأبكي ما حييت وإلى الله أضرع. الحارثة اللي بهيئة دي خايف عليها تكون راح النار، فبشرها النبي وبشر الحارثة قال يا أم حارثة إنها ليس جنة بل جنان وإن الحارثة أصاب الفردوس الأعلى منها. الصحابي الوحيد اللي جاءته البشرى مش بالجنة، بالفردوس الأعلى، بالفردوس الأعلى. كان سبيلها إيه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. عرف معنى الفقر في حقه ومعنى الغنى في جانب ربه. الحارثة إذا ندرك هذه معاني خطيرة جدا يا إخواني، والناس عنها في غيبة قاتلة. وضحت الآية؟ أنا يعني شرحت الآية المحورية وباختصار شديد جدا جدا جدا، فأنا لها شرح فيها طويل جدا، مش وقت ده. فاسترجعوا الآية وانتوا بتقرأوا، لما تبدأ تقرأ في سورة فاطر اربط كل آية بهذه الآية، هتلاقي ربط عجيب من أول آية لآخر آية. واضح المعنى؟ اللهم إني قد بلغت، اللهم فشل، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يرزقني لكم حقيقة الفقر بين يدي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، اللهم اجعل الجنة هي مأوانا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك اللهم خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.